الإسهال والإسقاط، وما حكم الدم الذي يكون قبيل الإسقاط ربما بيوم أو يومين؟ ما دام أسقطت فإن أخفى فلا تصوم ولا تصلي، أما قبل ذلك فالدم الذي يرى قبل الولادة وقبل العادة فكلاهما لا يمنع المرأة مما فرض الله عليها من صلاة أو صيام. هل يجوز للمرأة أن تكثر في بشار العين أو من الحسد من شيء معروف بصلاحه؟ لا فرق في هذا الحكم بين المرأة والرجل سوى من ناحية يشترط عليها في كل ما يتعلق بها من أحكام أخرى، منها مثلا إذا أرادت أن تستطيع الشيخ عن مسألة يوم وأمر فعليها أن تكون مستجبة وأن تكون غير متزينة، وكذلك هذه التي تسلم الرقية ويجوز للرجل أن يطيعها دون أن ينسى شيئا من بدلها، لأن هذا المس لا يجوز وقد يكون وسيلة للاتصال بها، أما مجرد إلقاء والدعاء لها فأمر جائز تختلف عن الرجال، يقول عليه السلام إنما النساء شقائق الرجال. هل صح عنك أن تقول إذا اشتراك عمران بإطراف حديث فهو ضعيف، وذلك في صفة عياش ابن إبراهيم مع المهدي؟ إذا اشترك عياش الطبراني بإطراف حديث فهو ضعيف؟ لا، هذا ما قلته ولا أقوله ولن أقوله، لأن العبرة بالمشكل أمثال الطبراني هو النظر إلى إسناده في أي حديث شافه، فإن كان إسناده صحيحا ابتداء من شيخه وانتهاء إلى صحابيه فهو حديث صحيح ولم تفرد به الطبراني. نعم القاعدة فيما تفرد به البيزنطي وما تفرد به ابن عساكر ومثالهما ممن نزلت طبقتهما أي كثرت الوسائط بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، القاعدة أن ما تفرد به أمثالهما فهو ضعيف، لكن هذا لا يعني أنه ليس بمثل هذه القاعدة الشوال بكل قاعدة الشوال، فلهذا يقول بعض علماء الرسول ما من عام إلا وقد نص، فهذا عموم معروف، وأول من عرفنا نص عليه الحافظ السيوطي في مقدمة كتابه الجامع الكبير، وذكر هناك أن العلامة على ضعف الحديث تفرد ابن عساكر والدينمي وأمثالهما، لكن الأمر كما قلت لكم هذه هي القاعدة، ولكن كل قاعدة شراب، لهذا إذا تيسر للباحث الوقوف على إسناد ابن عساكر أو على إسناد الدينمي في أي حديث فلا ينبغي له أن يطلق الضعف عليه ما دام أنه قد وقف على إسناده، فعليه أن يحكم على الحديث به، أما إذا لم يتيسر له الوقوف على إسناد مثل هذا الحديث بما رواه ابن عساكر والزيدلي فالأصل والقاعدة كما ذكرنا أنه ضعيف، ذلك لأن الحافظ ابن عساكر والدينمي قريب من عاوي يبعد عادة أن يكون العلماء الذين تقدموهم طبقة وعلوا أن يكونهم مثل هذه الأحاديث التي يتفرد بها الدينمي أو ابن عساكر، من هنا قال من قال من آل علم أن تفردهما

لذلك الأعراب الذي بال في مسجده ثم كان من خطائه أي ولاده كما جاء في الحديث أنه لما غضب من أصحاب الرسول الذين هموا به غضبا حينما رأوه يبول في المسجد النبوي وقال لهم عليه السلام لا تجرموه إنما بعثتم معشرين ولم تبعثوا معشرين فأخوه حتى قضى حاجته في المسجد النبوي. بغض من خطائه ومن بداوته أنه بعد الصباح دعا ربه كأنه يروي غير قلبه من أصحاب الرسول الذين كانوا هم به فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا. هؤلاء الغلاظ القلوب الذين هموا به لا تشركهم بالرحمة إنما ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا. قال له عليه السلام لقد حجرت واسعا رحمة الله. وهؤلاء الذين ضيقوا على الأمة الإسلامية وحرموا الاجتهاد وزعموا أن بابه قد أولق منذ القرن الرابع من الهجرة، قلت لهذا الشيخ كيف تفعل ببعض المسائل التي تنزل اليوم المسلمين؟ قال لي مثلا وهنا الشاهد، قلت مثلا الصلاة الطائرة ماذا تقول تصح أم لا؟ على البداهة والفور أجاب بالجواب الصحيح فصحت. قلت له ما الدليل؟ قال قياسا على الصلاة السفينة. قلت الآن وقعت فيما تنقم علي. قال كيف؟ قلت اجتهدت، من سبقك من آل العلم لأن الصلاة الطائرة جائزة أولا، ثم الدليل على ذلك القياس على الصلاة الطائرة مع الصلاة السليمة فبورك رجل. قلت ومن العجب أنك أخطأت من حيث أصبت، كلام متناقض بطبيعة الحال ويتعجب منه وأنا أعني ما أقوله. قال كيف؟ قلت لما اجتهدت أصبت ولكنك لو قلدت أخطأت. قال ما أفهم. قلت فذكرت الإدارة السابقة، قلت قال الإمام الرافعي في كتابه شرح الجيد لو أن رجلا صلى في أريوحة ليست مدعمة بالأرض ولا معلقة بالسقف لم تصح صلاته. هذه هي الطائرة، فأنت لو قلدت هذا الإمام لقلت بأن الصلاة لا تصح. فأريت كيف أن الاجتهاد رحمة وليس بنقمة؟ قال أنا ما عرفت ما وجدت هذه العبارة. قلت قد قيل من علم حج على من لم يعلم ومن حفظ حج على من لم يحفظ. هو كتاب الشرع العزيز الرافعي مطبوع في حاشية المجموع للإمام النووي مصطفى عثمان. إنما نحرم شيئا نعبر عنه بالتبين بالتقليد، لا نحرم التقليد بل هو أمر لا ينجو منه أهل العلم فضلا عن غيره، وإنما نحرم التبين بالتقليد. ما معنى التبين بالتقليد؟ أي أن نجعل تقليد إمام من أئمة المسلمين دينا نعبد الله به، ولا نقدر أئمة المسلمين الآخرين ولا نستفيد من علمهم شيئا، لا مما رووا لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة ولا ما حدثونا به من آثار عن الصحابة ثابتة ولا بما أفادونا إياه من استنباطات ثابتة أيضا استنبطوها من كتاب الله وحده، لا نستفيد إلا من هذا الإمام الواحد وبفقهه وعلمه فقط نتدين ونتقرب إلى الله. هذا التدين في هذا التقدير هذا الذي نحرمه. لماذا؟ لأن هذا أولا معناه أنه أعني هذا المقلد أو ذاك يخص هذا المقلد بما لا يخص به العلم الآخرين، وهذا تعصب يؤدي إلى الاحتسام المقلدين بالمقلدين من العلماء، وحينئذ يرد عليهم ما ذكره الله عز وجل في بعض الأمم الذين كانوا من قبلنا، ألا وهم النصارى حين قال ربنا عز وجل في حقهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، من صفة الرب التي لا يجوز لأحد، أو من خصوصيات الرب التي لا يجوز لأحد أن يشاركه فيها، أن لو حق التشريع المتضمن للتحديد والتحريم فليس لأحد من أهل الأرض حتى الملائكة المقربين أن يحرموا ويحللوا لأحد إلا وحيا من الله تبارك وتعالى ينقلونه إلى المصطفين من الأنبياء والرسل الأخيار. النصارى خالفوا هذا النهج وأعطوا ما كان من خصوصيات الله من حق التشريع، نقضوه ببعض تشريفيهم ورهبانهم وعلمائهم، فكانوا إذا حرموا لهم شيئا حرموه خضعوا، وإذا أحلوا لهم شيئا أحلوه. وقد أشكلت هذه الآية على بعض أصحاب الرسول عليه السلام حينما نزلت، وكان هو من العرب الأقلاء الذين تنصروا في الجاهلية، لأنكم تعلمون أن العرب أمة أمية كما جاء في الحديث الصحيح، فما كانوا أهل كتاب، لكن بعض الأفراد منهم ممن أوتوا نباهة وفطنة تبينت لهم أن أحوال قومهم العرب وثنية محضة، ووجدوا أن في دين النصارى شيء من العلم والثقافة، فتنصر بعضهم، كان من هؤلاء عدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي المشهور بكرمه في العرب، تنصر في الجاهلية. فلما جاء الله عز وجل بالإسلام على يد محمد عليه الصلاة والسلام أسلم وآمن به، في قصة مروية في مسند الإمام أحمد وغيره، لما أسلم كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى العلم منه، لأن عرف أن ما كان عليه من دين النصارى كان فيه انحراف كبير وكثير. لما نزلت هذه الآية ما فهم المقصد منها، قال يا رسول الله ما اتخذناهم أرباب من دون الله، لأنه فهم كما يفهم كثير من الناس حتى اليوم أن معنى ذلك أن يقولوا أن فلان خالق مع الله، وفلان خالق مع الله هذا الكفر الذي اصطلح على تسميته بعض المحققين من أهل العلم في كفر الربوبية يقابله توحيد الربوبية، ليس هذا هو المقصود في الآية خلافا لما تبادر إلى ذهن علي بن حاتم الطائي. ما اتخذناهم أربابا دون الله، فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق السؤال والجواب، ومنه تعلمنا نحن بعض أساليبنا في مناقشتنا لبعض الناس نسأله لنأخذ الجواب منه. قال عليه السلام أليستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه، إذا حرموا لكم حلالا معروف عندكم أنه حلال لكن القسيس والراهب حرمه لكم، ألستم كنتم تتبعونه؟ قال لا. والعكس بالعكس، أي إذا حلل لكم حراما ألستم كنتم تحللونه؟ قال لا. قال عليه السلام: أذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. فالمقلد اليوم الذي تقول له قال الله قال رسول الله فيجابهك بقوله هذا خلاف مذهبه. ما آخرين قد يكونون أعلى منه علما ومقاما وهم على الأقل مثله في ذلك، لكن معهم كتاب الله وحديث رسول الله، فلا يعرج على كل ذلك. لماذا؟ لأنه تدين بالتقليد. هذا التدين بالتقليد هذا الذي نحن معشر أهل السنة، معشر أهل الحديث، معشر أنصار السنة، معشر السلفيين، هذا الذي نحن ننكره. لا ننكر على عامة الناس أن يقلدوا، لكن من الذين يقلدون؟ من هم المقلدون لديهم؟ هم الذين يقولون قال الله قال رسول الله. لا يجب لا عليهم بل لا يجوز لهم أن يقلدوا من قال لهم هذا حرام. ليه؟ بعرفة أيضا هيك المر هيك البطر هيك الإمام قال هيك شيخ ذكر إلى آخره. هذا هو تطبيق حديث للضلال القديم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فنحن نريد من عامة المسلمين، من عموم المسلمين، عامتهم وخاصتهم، الخاصة يقومون بواجب العلم الصحيح المستنبط من الكتاب والسنة، العامة أن يسألوا على الذكر كما قال تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا نحن لا نقول بهذه الرواية التي جاء السؤال عنها، ولا أدري لا أصل أيضا، لا نحرم التقليد ولا نوجب التقليد، إنما نوجب أن نكون عند أمر الله تبارك وتعالى. في القرآن الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنحن ندعو كل المسلمين خاصتهم وعامتهم أن يكونوا على بصيرة من دينهم، لكن الطريق يختلف. الخاصة يكونون على بصيرة من دينهم بدون واسطة السؤال لغيرهم، وإنما بالرجوع إلى كتاب الله وحديث رسول الله حينما يكونون أهلا لذلك. العامة بواسطة سؤالهم لهؤلاء، وحين ذلك تتحقق البصيرة في الأمة كلها. ويجب أن نعلم أن أثر هذا التوجيه وهذه البصيرة التي ندعو المسلمين كما قلنا نكرر عامتهم وخاصتهم أن يكونوا عليها، أننا بذلك نغلق باب التبديل أن ينطلي على بعض المسلمين، لأن هؤلاء قد تسلحوا بقال الله وقال رسول الله. فإذا جاءهم أهل الدجالين ليقول لهم قولا ما سبق وأحد من العلماء السابقين السالفين ولا له دليل من كتاب الله ولا من حديث رسول الله، فهذه البصيرة تدفع أهل البصيرة أن يجادلوا هؤلاء بقوله هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وسوف لا يستطيعون أن يثبتوا أنه من الصادقين، بل حين يعجزون عن الإتيان بالبرهان يثبتون بأنفسهم أنه من الكاذبين. السائل الثالث يزعم أن هذا وهو معلى في ترجمة أحمد بن جعفر بن يعقوب رسالة الثقة مع الإمام أحمد، معنى أو ما نزعنا يراجع، لأن ليس كل ما يذكر في ترجمة إمام الأئمة المسلمين معنى ذلك أن الرواية صحيحة. أيوه. هناك من يقول أن قولة بن عقية الصحاوية رواه مسلم وهو صحيح، رواه البخاري وهو صحيح، يقول يري الشك على الصحيحين متمرد. هذه سنة نعرفها من أخزن. لقد تكلمنا مبسطا عن هذه الشبهة التي أثارها أحد أعداء السنة، والذي لم يكتفي بأن يثبت عداءه الشديد لأهل السنة وأتباع السنة عملا، إلا وانتسب إلى من سبقه إلى مثل هذا العداء بأن انتسب إلى تلك النسبة، فقال عن نفسه وهو ليس في تلك النسبة ولكنه تصرف بشيخه، قال إنه فلان الكوثري، أي يظهر بشيخ الكوثري المعروف بشدة عدائه لأهل السنة. هذا الإنسان حاول منذ سنين طويلة أن يغمز من قناة من خرج أحاديث تخريج الصحاوية بهذا الأسلوب الذي يشير إليه السائل، ولو أن فيه تقديما وتأخيرا، وهذا التقديم والتأخير في الحقيقة يرضى بها عن يرضى عنها ذلك الكوثري الصغير. الكوثري الصغير انتقدني في أسلوبي الموجز في تخريجي لشرع أحاديث الصحاوية، جريت على الأسلوب التالي: صحيح أخرجه البخاري ومسلم إلى آخره، صحيح رواه أبو داود والنسائي إلى آخره، حسن أخرجه الإمام أحمد في مسلم، ضعيف رواه أبو يعلى في مسلم إلى آخره. فأوهم ونشر في العالم الإسلامي ما ادعاه زورا وبهتانا أن الحديث المروي في صحيح البخاري ومسلم لا يصير صحيحا عند هذا المخرج الألباني إلا إذا هو صححه من عند نفسه، ولذلك هو يقول صحيح رواه البخاري ومسلم إلى آخر ما ذكرته. والواقع أن هذا الأسلوب أولا لست أنا الذي ابتدعته، وقد أقمت الحجة عليه وأفهمته بنقول من كتاب مخطوط أصبح اليوم مطبوعا ومعروفا بين أيدي طلاب العلم فضلا عن العلماء، أعني بذلك كتاب شرح السنة للإمام البغوي. هذا الرجل الفاضل يسوق الحديث بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يسوقه من طريق الإمام البخاري، وتارة من طريق الإمام مسلم. بعد أن يسوق المتن يقول هذا حديث صحيح متفق عليه، هذا حديث صحيح رواه البخاري. فإذا كان يتهمني بهذه التهمة، قال معنى ذلك أن الإمام البغوي كان لا يصحح الحديث الذي رواه الشيخان إلا أن يصحح؟ لا، وإنما هذا أسلوب في تقديم الحديث من أقرب طريق بعبارة واضحة، هذا صحيح أو حسن أو ضعيف إلى آخره، ثم يلي بعد ذلك التقديم. وقد قلنا نحن في الرد على هذا الإنسان مما يدل على أنه صاحب هوى وليس ناصحا، هل تعقب الكوثري الصغير الكوثري الكبير حينما صرح بتضعيف أحاديث كثيرة من صحيح البخاري وصحيح مسلم أوردت بعض الأمثلة في تلك المقدمة، لماذا لا ينتقد شيخه وهو يصرح بالتضييق وينتقدنا نحن لأننا جرينا على هذا الأسلوب من قولنا صحيح رواه البخاري مسلم إلى آخره. وأخيرا قلنا وللناس فيما يعشقون مذاهبه، نحن ارتأينا هذا الأسلوب ولسنا نعني أن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا نحن صححناه. ولذلك وأقولها صريحة، يسألني بعض طلاب العلم هل هناك أحاديث في الصحيحين نتكلم فيها؟ أقول نعم. فيقولون لي لماذا لا تنبهنا عليه؟ نقول أمامنا ألوف الأحاديث التي هي بحاجة إلى التنبيه أكثر من تلك، وما خرجه الإمام البخاري والإمام مسلم، وكما قال الحافظ الذهبي ما أخرجه البخاري مسلم فقد جاوز القنطرة، أي نجا من النقد. فلسنا نحن بالمتوجهين لنقص عليه العديد، وهذا في الواقع عمل جبار جدا، وما فينا يكفينا، يعني الأحاديث التي نحن بحاجة إلى بيان وتمييز صحيحة من ضعيفة هذا الذي نحن نريدنا، أما أن نتعقل البخاري ومسلم فهذا ليس من سبيلنا وليس من منهجنا، والله عز وجل هو المسؤول أن يهدي المسلمين ليسلكوا سنن سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يروح عنك تفضل تفضل ثبتكم إلى هذا في قبل الحديث من البخاري ومسلم يكون صحيحا بسبب عليه غير رواه البخاري ومسلم إلى آخره. فثبت البخاري إلى هذا أن مسلم فإنه يحمل الحديث أن يثبت عليه فجاهد عليه حتى لو صحيح. الجوزة في مسلم البخاري يأخذ الأحاديث الضعيفة ويقولها ويبين أن ثبت الحديث صحيحا ويكون صحيحا جزاك الله خير. أنت هناك من يدعي أن الدعوة السلفية دعوة التوحيد لا يقول لها قائمة كما ينبغي على الواقع، إذا مع الدعم السلفي والوراء أن يؤكد هذا كما هو الآن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كما قولتم نحن نقول آسفين إن هؤلاء الناس الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا للعمل السياسي وهم بعد ما صحه عقيدتهم ولا فهموا توحيد ربهم، نقول لهم الدعوة السلفية بأسمائها المختلفة التي ذكرتها آنفا هي معناها فهم الإسلام فهما عاما شاملا في جميع أحكامه لا يتعلق فقط بالتوحيد ولا بما هو عام من جانب ما يتعلق في دائرة العقائد في اصطلاح العلماء، ولا يتعلق فقط في العبادات ولا في الأخلاق ولا في المعاملات، وإنما هو يتعلق بفهم الإسلام من مصدريه الصافيين كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيادة هامة جدا ألا وهي على منهج السلف الصالح رضي الله عنه. نحن عملنا كل في حدود استطاعته، زيد وبكر وعمر الجاهلي كل يعمل في حدود استطاعته لتوضيح هذا الإسلام من جميع نواحيه، وقد لا يستطيع الفرد الواحد أن يتولى بيان الإسلام من جميع نواحيه، لكن يجب على الأمة على مجموع الأمة أو بعبارة أخرى على مجموع خاصة الأمة أو على مجموع العلماء حقا هؤلاء أن يتولوا بيان الإسلام على ذوى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، هذه الدعوة. أما إذا إنسان منا قام مثلا فقط بتصحيح الأحاديث الصحيحة وتضعيف الأحاديث الضعيفة، فهذا لا يعني أنه لا يعمل عملا آخر، لكن قد يكون عمله الآخر دون ذلك أو قريبا من ذلك، كما أنه إذا قام رجل آخر يستنبط الأحكام من كتاب الله وحده، آخر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدها، ثالث من مجموع المصدرين الكتاب والسنة، لكن هو لا يستطيع مثلا يصحح من ضعيف. فما نطعن في هذا لأنه لا يعمل عمل ذاك، ولا نتكلم في هذا لأنه لا يعمل عمل الأول ولا الثالث وهكذا، وإنما يجب على المجموعة هذه من العلماء أن يعملوا بسبيل تفهيم الأمة الإسلامية كلها الإسلام بالمفهوم الصحيح بالشرط السابق. يوم توجد الجماعة التي تنهض بهذا الواجب من التفهيم على المنهاج السابق الذكر، يومئذ يفرح المؤمن بنصر الله. أما نريد أن نعمل العمل السياسي، ولو أخذنا رئيس جماعة يعملون في عمل السياسي ويزعم أنه يعمل الإسلام وإقامة دولة الإسلام، لو سألناه ما هو توحيد الربوبية وما هو توحيد الألوهية وما هو توحيد الصفات، لربما كان كما يقال في المثل العربي القديم أعيا من باطل، يعني بمنتهى العجز عن الإجابة عن هذا السؤال الذي يتعلق بالشهادة الأولى التي لا ينجو الكافر إلا بالاعتراف بها من سيف الإسلام أولا، ثم لا ينجو من الخلود في النار إلا إذا فهم معناها أولا فهما صحيحا على التفصيل السابق المشار إليه آنفا، والذي يتضمن أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله. فإذا فهم هذا المعنى وآمن به من قرارة قلبه نجا من الخلود في النار يوم القيامة، وإلا لم يفده شيئا أنه قال لا إله إلا الله إلا أنه نجا من السيف في الدنيا. لو سألنا بعض المشتغلين بالسياسة مثل هذا السؤال لعجزوا عن الجواب، وكما ترى عندما نفتح في بعض البلاد السورية يقولون أحد الأكراد لقي يهوديا في الطريق يوم عيد الإسلام، فأخذ بتلابيبه وأخرج الخنجر من جانبه، قال له ولن أسلم وإلا قتلتك. قال اخلق ماذا أقول؟ قال والله لا أدري، هو بيهدده بالقتل لكي أسلم، لكن لابد أني بيسأل عن طريق الإسلام. بيقول لا أعلم، بمثل هؤلاء الناس يريد السياسة أن ينتصروا على العدو المحيط بنا من كل جانب، لا نصر أبدا إلا قبل كل شيء بفهم التوحيد من الشهادة الأولى لا إله إلا الله، ثم بفهم الشهادة الثانية وأن محمد رسول الله، وكما قلنا ويقول دعاء جميعا في هذه البلاد وغيرها أن الشهادة الأولى تستلزم ألا نعبد مع الله أحدا، والشهادة الأخرى تستلزم ألا نعبد الله إلا بما شرع الله. المعنيين اليوم أكثر المسلمين اليوم وبخاصة الذين يشتغلون بالسياسة هم لا يعرفون هذا، وفاقد الشيء لا يعطيه. فإذا نحن لا ندعو للعمل السياسي، ليس لأن العمل للسياسة ليس مشروعا الإسلام أوسع مما يتوهمون، لكن كما قال بعضهم العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. فنحن يجب أن ننظر اليوم ما هو الأحوج للعالم الإسلامي، العالم الإسلامي ما هو الأحوج أن يتعرف عليه، هو العمل السياسي أم أن يفهم عقيدته هذه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويحسن إيمان بالغيب الذي هو الوصف الأول الذي ذكره الله عز وجل في أول سورة البقرة، الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من هم الذين يؤمنون بالغيب ثم ذكر ويقيمون الصلاة. فما بالكم اليوم العالم الإسلامي يعيش في متاهات تتعلق بالإيمان بالغيب، وبصورة خاصة إذا صح تعبيري الناس تائهون اليوم بالإيمان بغيب الغيوب وهو رب العالمين تبارك وتعالى، بدليل أن خاصة العالم الإسلامي اليوم في كثير من البلاد لا يعرفون الله كما وصفه، كما وصف الله نفسه في كتابه وكما وصفه نبيه في سنته، بل لا المصيبة أكبر، أنا أقول أو قلت آنفا لا يعرفون الله كما وصف به نفسه وكما وصفه به نبيه، بل هم يعرفونه على خلاف ذلك، هم يعرفون الله على خلاف ما وصف الله به نفسه. هذه مشكلة المشاكل، وهو مثل المشهور اليوم والخلاف قائم على ساق وقدر، ربنا يقول في غير ما آية في القرآن الرحمن على العرش استوى، ما رأيكم كبار العلماء أو كبار هيئة العلماء في كثير من البلاد المشهورة في طلب العلم وتدريس العلم يقولون لا ربنا ما استوى هكذا، لماذا؟ لأنهم يعطلون الآية ويفسرونها بغير تفسيرها. ينزل الله صدق رسول الله الحديث متواتر في كل ليلة إلى السماء الدنيا، هم يقولون لا ربنا لا ينزل ولا يجري ولا يتعرف ولا شيء، أرادوا أن ينزهوا الله عن صفات المخلوقين المميزين، أعني الملائكة والبشر، ربنا عز وجل فضلهم كما قال بالنسبة للبشر ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، كرمنا بني آدم، أرادوا أن ينزهوا الله أن لا يشبهوه ببني آدم، لأن بني آدم ينزل ويصعد ويجي ويقف وإلى آخره، فوقعوا فيما هو شر مما منه، هربوا من تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا حق، حاشا لمسلم أن يشبه الله بخلق من خلقه، لكنهم وقعوا فيما هو أشر مما منه فروا، فشبهوه ليس بمن كرمه الله وهو بنو آدم كما سمعتم، بل شبهوه بالصخر والجمد الذي لا يأتي ولا يتعرف. فسبحان الله صدق فيهم المثل الذي يقول كان تحت المطر وكان تحت المزراع، فر من نقاط من المطر وإذا هو يقف تحت المجار الذي يجمع المطر فيصب عليه، فهم شر يعيشون في العقيدة بعيدا عن الكتاب والسنة وعن منهج السلف الصالح، مع ذلك يريدون تشغيل الأمة بالسياسة. نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بدعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده أن يعبدوا الله ويستجيبوا الطاغوت، تلك دعوة الأنبياء والرسل جميعا. سبحان الله، حينما نقرأ قصة نوح عليه السلام، وأقول نوح لأنه ضرب مثلا قياسيا في طول العمر وصبره على قومه في دعوته إياهم، ترى إذا ماذا كان يدعوهم؟ ليس إلا فقط لعبادة الله وحده لا شريك له. 1000 سنة إلى 50 عام، مسلمون في آخر الزمان يقولون إلى متى أنتم تشغلون المسلمين بدعوة التوحيد؟ هكذا يقولون، ولا يفكرون لأن نوح عليه السلام لبث في قومه 50 ألف سنة إلى 50 عاما. ليس هناك تشريع كالتشريع الذي جاء به الإسلام، وليس هناك توسع في السلوك والأخلاق والعبادات، وإنما أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم هم مع ذلك يستكثرون علينا أن نذكر مثل هذه الذكرى، لأنه يجب على المسلمين جميعا، هذا فرض عين على كل مسلم. العلم قسمان، فرض عين وفرض كفاية. فرض عين على كل مسلم أن يعرف الله كما وصف الله به نفسه، ونبيه أيضا وصفه في سنة كما رجعنا، لا يعرجون على هذا إطلاقا. حتى لقد صرح لي أحد دعاتهم منذ أكثر من 20 عاما أن هذا الزمان ليس هو زمان البحث في التفاصيل وفي الخلافيات. كنا يعني حتى في التوحيد؟ قال نعم حتى في التوحيد. قلت حتى في فهم لا إله إلا الله، وأنت تعرف أن بعضهم ألف رسالة فسر لا إله إلا الله بمعنى لا معبود إلا الله، أي فسر جملة التوحيد الكلمة الطيبة بالعقيدة التي هي أضل عقيدة على وجه الأرض، وهي وحدة الوجود. لأنه انتبهوا للفرق، المعنى الصحيح للكلمة الطيبة لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هذا يعني أن هناك معبودات كثيرة لكنها كلها باطلة إلا المعبود الحق هو الله تبارك وتعالى. فإذا لم تكرن هذا التفسير بكلمة بحق، انقلب التوحيد إلى الشرك الأكبر والضلال الأكبر، وهو الخروج عن الوجود. ألفت رسالة عندنا في دمشق وفي باكستان أو الهند من بعض الجماعات المشهورة اليوم، فسر لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، وهذه المعبودات الأخرى التي عبدت وتعبد إلى الآن من دون الله تبارك وتعالى. الجواب في كتب الصوفية، لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. هذا تأويل تفسير الخاطئ للكلمة الطيبة لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، فكل ما تراه بعينك فهو الله، هذا تأويل تفسير قول آخر ابن عربي المعروف عندنا في الشام، كل ما تراه بعينك فهو الله. النار التي يعبدها المجوس قديما وربما حديثا، هذه لا تخرج عن كونها الإله. البوريون الذين يعبدون البقر ما يعبدون غير الله، لأن هذا الشوق يقول في كتابه الذي سماه على غير اسمه ما هو الإنسان الكامل، وهو الإنسان الماضي. في كتاب الإنسان الكامل يقول تلك العبارة، لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. هذا كناية عن جملة توحيد وحدة الوجود، يعني لا هناك، ليس هناك شيئان، ليس هناك خالق ومخلوق، حتى إنهم لا يصرحون، هذا شرك. أنتم مشركون حينما تقولون في وجودان، وجود أزلي وهو الله ووجود حادث وهو خلق الله، هذا شرك. لكن نحن الموحدون حيث نقول في ألساننا لا هو إلا هو، لا هو إلا هو. العالم الإسلامي يعيش في ضلال كبير، ويريد بعض الناس الذين يجدون هذه الحقائق المرة أن يشغلوا الناس في السياسة. وأنا أضرب لكم مثلا قريبا، يجدكم على جهل الناس، ليس عامة الناس بل خاصة الناس، وليس خاصة الناس الذين يهتمون بالمسلمين والإسلام، بل هم الذين يحتفون بمناسبات شتى بإقامة الدولة الإسلامية وقرآننا ودستورنا ونحو ذلك. لما قام الخميني